إن العطاء الديني هذا لا يؤتاه إلا من أحبه الله. رجل يتقلب في فراشه قد أقض السهر مضجعه لأي سبب كان، فقام بعد أن تقلب في فراشه وبعد النوم عن عينيه، وهذا يحصل تقريبا لكل أحد، حال الناس هنا يتفاوت. فهذا يقوم يقلب قنوات الشاشات، وهذا يذهب إلى جهازه ليفتح، وهذا يتصل بصديقه ليسليه، وذاك قد يتعرض لأعراض مستورة يوقظها من منامها، وهذا قد يتكئ على فراشه يتكاسل أن يقوم. هناك مقوام يحبهم الله، فلأنه يحبهم يحب أن يقوموا بين يديه، فيقع في قلبهم حب الوقوف بين يديه جل وعلا فيقوموا، فتسابق أقدامهم إلى موضع وضوئهم، فإذا توضأوا سقط ما سقط من الجوارح التي لامسها الماء تكفيرا لهم. فإذا وقفوا بين يدي ربهم فهذا من أعظم الدلائل وأجل القرائن على أن الله يحبهم، ولولا محبته جل وعلا لهم لما وفقهم أن يقوموا بين يديه. ومن أراد أن يعرف أين مقامه أين مقامه عند ربه فلينظر أين مقامه من طاعة ربه. من أراد أن يعرف أين مقامه عند ربه فلينظر أين مقامه من طاعة ربه، إذ ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، إنما هي أعمال، في ذلك فليتنافس المتنافسون. فلأنه أحبهم أقامهم جل وعلا بين يديه لأمر عظيم، والأمر العظيم هو أنه إن ثقلت بهم الأقدام في وقوفهم في الليل بين يدي الملك الأعلام فإن هذا يهون عليهم يوم القيامة الوقوف بين يديه. قال الله جل وعلا: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والوقوف بين يدي الله يقع في الدنيا في الصلاة، ويقع في الآخرة في يوم العرض الأكبر. فمن حسن وقوفه في الدنيا في صلاته بين يدي ربه حسن وقوفه في الآخرة يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد بين يدي ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه.